فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 24 من الباب الثالث، من الباب في الباب الرابع من القسم الأول، الفصل 24 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب. والباب الرابع حول معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أطول باب في هذا الكتاب، هو الباب الرابع من القسم الأول، باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن معجزات نبينا كثيرة ولا يحصيها كتاب إلى يومنا هذا، وكثير من المسلمين لا يعلمون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وحتى لا يعرف عن هذا القليل وجه الإعجاز فيه. فده أمر عجيب، المفروض المسلمين أنهم يعلموا معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم في العصر الذي يحاول الآن أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك الناس في أمور دينهم. يجب على المسلم الآن أن يعتصم بمثل هذه الأشياء التي تقوي إيمانه أولا، ثم بعد ذلك تجعله مدافعا ومنافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. الفصل 24 يتحدث في عصمة الله تعالى له من الناس. عصمة الله تعالى له أي حفظه ووقايته وحمايته من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم واجه الناس كلهم منفردا أعزل بلا سلاح، والعجيب أن كل من واجه النبي صلى الله عليه وسلم حاول قتله وحاول النيل منه، إلا أن الله عصمه وحفظه دون وقاية من أحد صلى الله عليه وسلم، بل لم يطلب أن يكون له وزيرا من أهله كما طلب ذلك سيدنا موسى مع قوة سيدنا موسى النفسية والبدنية والإيمانية، إلا أنه طلب أن يكون له وزيرا يعينه على ما أمره الله ليواجه فرعون وهو أحد جبابرة زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا أن يواجه الناس كلها وليس واحدا، ولم يطلب إلا العون من الله عز وجل. فكان معجزة كبيرة في سيرة النبي أنه في خلال 23 عاما مع كثرة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجود قوة حافظة له ظاهرة من البشر، إلا أن الله حفظه من كل من حاول أن ينال منه نيلا حتى أتم رسالة الله عز وجل، ثم بعد ذلك مات على فراشه في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا معجزة له، لأن لا يوجد إنسان يكثر أعداؤه إلا وقد ينال منه نيلا حتى يقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم محاولات قتله كانت كثيرة ومحاولات إيذائه كانت كثيرة، إلا أن الله حفظه وعصمه من الناس. والناس يشمل الإنس والجن، الناس هنا يشمل الإنس والجن، لأنها جاءت ناس من نوسة، ونوسة أي تحرك، فكل من تحرك بعقل مكلف على الأرض هو إنس وجن، وغير ذلك ممن يتحرك غير مكلف كالدواب فلا يدخل في الناس. فيا أيها الناس، هذا النداء يدخل فيه الإنس والجن، كل مكلف متحرك على الأرض وهم الإنس والجن. والله يعصمك من الناس، ولم يقل الإنس، يعصمك من الناس حتى يدخل معهم الجن أيضا. فصل في عصمة الله تعالى له من الناس. ومعلوم أن الشيطان حاول أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، فقبض عليه ومسكه وكاد أن يخنقه وكاد أن يربطه على سارية من سواري المسجد، إلا أنه تذكر دعوة سيدنا سليمان، فاحتراما لدعوة سيدنا سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب تركه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الشيطان إبليس نفسه حضر الاجتماع الذي حضره أئمة قريش في محاولة التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وأنه هو الذي أدار الحوار، وأنه هو الذي أيد الفكرة التي خلصوا إليها أن يخرجوا 100 نفر من أجلد العرب ومن أقوى العرب يقفون على باب داره حتى يقتلوه ضربة رجل واحد عند خروجه لصلاة الفجر. وحضر إبليس هذا، فدل على أن الله عصمه من الناس إنسا وجنا صلى الله عليه وآله وسلم. فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهذه الآية نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي بحاله معه قبل ذلك، لأن الله عصمه قبل هجرته وحال هجرته وعندما صدع بالأمر في أول الأمر، ولكن لم يخبر النبي بهذا، أخبره بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن الله كان عاصما نبيه في كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن كان بالعين أقوى ممن كان في العين، من كان على العين. ربنا قال في سيدنا موسى: ولتصنع على عيني. وقال لنبينا: فإنك بأعيننا. ومن كان على العين يكون في الحفظ، فما بالك من كان بالعين. فالنبي بالعين وسيدنا موسى على العين، وفرق كبير بين المقامين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قيل بكاف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه المشركين، وقيل غير ذلك، لأن في قراءة حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده، يبقى جمعها في قراءة حمزة والكسائي أي عباده الذين يتبعون الأنبياء والمرسلين، لأن الله يكفي الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله، وكذا يكفي من تبعهم بكفايته إياهم، فالقراءتان تعينان بعضهما البعض، أليس الله بكاف عبده، وهذه القراءة الجمهور، وقراءة حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده. وقال: إنا كفيناك المستهزئين في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية قبل سورة المائدة وقبل هجرة النبي، فكأن الله سبحانه وتعالى كان عاصما نبيه حتى قبل هجرته، بل قبل ولادته عصم حتى المكان الذي يولد فيه من الفيل، وحفظ الكعبة من أن تهدم حتى يولد النبي في هذا العام، فحفظ حتى المكان الذي كان يولد فيه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان فيشرفه. وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بيحكي الله سبحانه وتعالى قصة اجتماعهم في دار الندوة قبل هجرة النبي، في ماذا يفعل ويواجه النبي. البعض قال نحبسه، والبعض قال نقتله، والبعض قال نطرده من جزيرة العرب وغير ذلك. ثم أيدوا بعد ذلك فكرة قتله بأيدي القبائل المتفرقة حتى يتفرق دمه بين القبائل، ثم عصمه الله أيضا من هذا. أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي اللي هو ابن سكرة، يخبر هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بأسانيده إلى الإمام الترمذي، فيقول: أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءتي عليه، والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري اللي هو مشهور بالقاضي أبو بكر بن العربي اللي هو صاحب كان مالكيا مشهورا وكان قاضيا وله مؤلفات كثيرة في السيرة، القاضي أبو بكر بن العربي اللي هو محمد بن عبد الله المعافري، قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفي، قال: حدثنا أبو يعلى البغدادي، قال: حدثنا أبو علي السنجي، قال: حدثنا أبو العباس المروزي اللي هو راوي سنن الترمذي، قال: حدثنا أبو عيسى اللي هو الترمذي أبو عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي، مسلم بن ابي الفراهيدي، ده روى له السته من ايه، وتوفي سنه 222 هجريه تقريبا. قال حدثنا الحارث بن عبيد اللي هو البصري عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق اللي هو العقيلي التابعي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. يعني كان النبي إذا أراد أن ينام في غزوة من الغزوات كان يعين حارسا له يحرسه على بابه أو على باب خيمته هكذا، أخذا بالأسباب مع كمال توكله على الله. فلما نزلت والله يعصمك من الناس ترك الحرس، حتى ان احد المستشرقين اسلم عند قراءة هذا الحديث، قال: لو كان محمدا كاذبا لما كذب على نفسه. ولكن هذا دليل انه صادق يبلغ عن ربه. لما نزلت والله يعصمك من الناس النبي لم يتخذ حارس، وواجه الناس منفردا، حتى انه كان ينام في الصحراء تحت شجرة في الغزوات دون ان يكون هناك حارسا يحرسه صلى الله عليه وسلم. فأحد المستشرقين أسلم بسماع هذا الحديث فقط، لأن الإنسان لو كذب على الناس كلها مش هيكذب على نفسه. حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. يعني لم يأخذ حارسا بعد نزول هذه الآية، وكأن الله أراد له في أول الأمر أن يأخذ حارسا ليعلم الناس الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك رده إلى كمال توكله على الله بعد ذلك. فأظهر هذا التوكل صلى الله عليه وآله وسلم بظهور هذه الآية عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها، فأتاه أعرابي وهو نائم تحت شجرة، وكان الجيش كله نايم، فجاء أعرابي تسحب كده بلغة المصريين، سحب يعني جاب الراحة بحيث ما يعملش أي صوت، لحد ما وقف وخد سيف النبي كان معلقه على الشجر، فاخترط سيفه يعني أخرجه من غمده، ثم قال: من يمنعك مني؟ ووضع سيفه على نحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ففتح النبي عينه وقال: الله في الحال. وهذا يبين كمال توكله. ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه، فحصل رجفة للأعرابي من قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ببركة لفظ الجلالة الله الذي خرج من فم النبي الذي اتصل بقلبه، ونور النبوة تخرج من بين ثناياه. فارتعد الأعرابي فسقط السيف من يده ودماغه اتخبطت في الشجرة. وقد رويت هذه القصة في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأن غورث بن الحارث اللي هو صاحب القصة ده، الرجل اللي اخترط السيف ده كان اسمه غورث بن الحارث صاحب هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأن لما وقع السيف من يده أخذه النبي وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ. قال له: كن خير آخذ. فقال: عفوت عنك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد حكيت مثل هذه الحكاية أنها جرت له يوم بدر، وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته، فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله. يبدو أن الحادثة دي تكررت عدة مرات مع أفراد مختلفين في حوادث مختلفة، إنه انفرد بعض الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتله إلا أن الله عصمه منه، وذكر مثله. وقد روي أنه يعني روي في سيرة ابن إسحاق مثلا الكبرى موصولا عن جابر بن عبد الله وقع له مثلها في غزوة غطفان بذي أمر. ذي أمر ده موضع اسمه كده، ذي أمر مكان اسمه ذي أمر، موضع عند غطفان، إن حصل له الموضوع ده برضه في هذا المكان مع رجل اسمه دعثور بن الحارث، وأن الرجل أسلم. فلما رجع إلى قومه الذين أغروه وكان سيدهم وأشجعهم قالوا له: أينما كنت تقول وقد أمكنك؟ قالوا له: أنت كنت بس قاعد تتكلم وأنت راجل فارس ومغوار، قلت بس لو انفردت انا بمحمد هعمل واعمل. طب فين الكلام بتاعك ده؟ وتمكنت ومسكت السيف اينما كنت تقول. فقال اني نظرت الى رجل ابيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف، فعرفت انه ملك واسلمت. يعني حال الله بينه وبين النبي بملك. يبقى في من الكفار هو يشوف الملك من اهل الكشف وكافر. يعني حكاية الكشف دي، لان تيجي تكلم بعض الناس يقولك يعني ايه اهل الكشف، يعني انتوا بتقولوا على الاولياء كلام ما حصلش للصحابة. ثم هشافه ملك اهو. احيانا يشوف الملك تبكيتا وعقابا، واحيانا يرى الملك تشريفا. يبقى موضوع الكشف ده حصل لبعض الصحابة اهو، شاف الملك اهو وهو يدافع. اذا كان ابو جهل نفسه وابو لهب شاف الملك، شاف سيدنا جبريل في صورة ايه، وحش كبير فاتح بقه كده، يبقى كان ابو لهب من اهل الكشف اهو، هو كافر. لكن كشف ايه؟ كشف يعني اهانة، كشف اهانة مش كشف اكرام. يبقى الكشف قد يحدث للاهانة، والكشف قد يحدث للايه؟ للاكرام. هنا حصل له للإهانة أولا وكان سبب إكرامه بعد ذلك، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أسلم. قيل وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، في سورة المائدة الآية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الكلام هنا موجه لكل الناس، ومع أنه هو بسط يده للنبي فكأن النبي هو كل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مراد الله من الناس. فأي هجوم على النبي هو هجوم على كل الناس، هجوم على عباد الله كله. وعشان كده لما حسد اليهود الناس اللي هو سيدنا رسول الله، حسد النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، وكانوا عايزين النبي الخاتم يجي من سلالة إسحاق ما يجيش من سلالة إسماعيل. فلما جاء سيدنا رسول الله من سلالة إسماعيل حسدوه، ما رضوش يؤمنوا به حسدا وغلا. فربنا قال لهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يقصد النبي. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الناس هو، يعني كأنه هو كل الناس صلى الله عليه وسلم، لأنه هو محط نظر الله من الخلق، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محط مراد الله من الناس. وبرضه في آية، في سورة النساء أيضا جاء النبي في سورة إيه؟ الناس. قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا. دي بعد ما قال ايه يحسدون الناس، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الناس، دي الحقيقة. زي ما قال على جده وأبيه وسيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة لوحده، أمة صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قيل أن هذه الآية نزلت بسبب هذه الحادثة، حادثة غورة أو الحوادث الأخرى التي تشبهها، أو أيضا في حادثة بني النضير اللي احنا هنحكيها في آخر الباب. يعني ممكن يكون في أكثر من سبب نزول لآية واحدة. وفي رواية الخطابي، الخطابي ده الإمام الجليل الخطابي، منسوب إلى زيد بن الخطاب من سلالته اللي هو أخو سيدنا عمر، هو من سلالة سيدنا زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر بن الخطاب، فسمي الخطابي نسبة إلى ذلك. وفي رواية الخطابي أن غورث ابن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضيا سيفه، فقال اللهم اكفنيه بما شئت، فانكب من وجهه من زلخة زلخها بين كتفيه وندر سيفه من يده، والزلخة وجع الظهر. يعني في قصة تانية تروت ان سبب وقوع السيف من ايده ساعتها ان ربنا عمل له تقلص مؤلم جدا في ظهره، فاضطر علشان يعالج التقلص ده يرمي السيف، زي ما تقول جاله زي كهربا شديدة في ظهره، في عضلات ظهره سموها زلخة. زلخة يعني ايه؟ يعني وجع شديد في الظهر. فانكب من وجهه من زلخة زلخها بين كتفيه وندر سيفه من يده، يعني وقع السيف من يده، والزلخة وجع الظهر. وقيل في قصته غير هذا. وذكر أن فيه نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف قريشا، فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني. يعني لما نزلت آيات أن ربنا يكفي المستهزئين، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأول الآن من قريش هتعمل في إيه، ولا نزلت الآية دي أن ربنا هيكفي المستهزئين، بقى ينام كده على ظهره في وسط مجمع قريش ويقول للناس من شاء فليخذلني يكفيني بنصرة ربي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور بأن يقاتل الأعداء والمشركين منفردا لوحده، مش ربنا بيقول له كده، بيقول له إيه لما بيقول له وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه هو إيه يقاتل الأعداء، واخد بالك إزاي، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أمره بأن يقاتل الأعداء وأن يحرر المؤمنين، فإن لم يخرج المؤمنين يخرج هو للقتال لوحده منفردا صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحقيقة كان منفردا في الصورة، وفي الواقع كان وراءه الله سبحانه وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير سبحانه وتعالى، حتى أن الله قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجعل رميته رمية الله، وجعل يعني مصافحة النبي هي بيعة لله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وجعل طاعة النبي طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ففي هذا كرامة وإكرام كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني، وذكر عبد بن حميد، وهذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره مرسلا يعني بدون ذكر الصحابي، قال كانت حمالة الحطب اللي هي العوراء أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب، كانت عورة، وأبو لهب نفسه كان عنده حولة كده، فيبدو كمنه عنده حول جوزوا واحدة حولة زي علشان ما تعيروش، فدي كانت أخت إيه أبي سفيان العوراء اللي هي حمالة الحطب، كنيتها كانت أم جميل، كانت تكنى بأم جميل، وهي في الحقيقة أم قبيح. قال كانت حمالة الحطب تضع العضاة وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجر العضاة ده شجر في مكة معروف كده بكله شوك وناشف، ولما يولعوه يبقى الحرارة اللي فيه والنار بتاعته أشد نار، وتلاقي نفس الحطب زي الجمر شديد الحرارة، فكانت تعمل في العضاة ده تولعه لما يبقى زي الفحم المحترق وتحطه في طريق النبي عشان يطأه وهو ايه ماشي يقوم تحرق أقدامه. فكأنما فالنبي كان يمشي ويطأها ولا يتأثر بها، فكأنما يطأها كثيبا أهيل وهي جمر على طريق رسول الله، فكأنما يطأها يعني النبي يضع قدمه عليها كثيبا أهيل يعني رملا ناعما يدوس عليها كأنها رمي ناعم وهي مولعة صلى الله عليه وآله وسلم. أهيل اللي هي يعني الرمل الناعم، في القرآن بيقول إيه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال إيه كثيبا مهيلة، يبقى مهيلة يعني رملا ناعما، أهيل جاية من مهيل، وخد بالك نفس المعنى. وذكر ابن إسحاق عنها ورواه البيهقي أيضا وغيره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها لما بلغها نزول تبت يدا أبي لهب وتب، لما وصل لها الآية دي وفيها وامرأته حمالة الحطب، قراءة حفص وامرأته حمالة الحطب كده حمالة منصوب على الإغراء، قراءة حفص بس، وبقيت القراء كلهم وامرأته حمالة الحطب بالضم كده، بقيت القراء كلهم إلا حفص عن إيه عن عاصم بينصبها على الإغراء، وهنا مش هيبقى إغراء على التوبيخ، لما تبقى حاجة قبيحة يسموه التوبيخ، ولما تبقى حاجة مليحة يسموه الإغراء، زي ما تقول الصلاة جامعة في النداء لصلاة العيد بتنصبها إيه منصوب على الإغراء لأنها أمر إيه كويس، فتقول الصلاة جامعة، فهنا برضو نصبوها على إيه على التقبيح اللي هو إيه ضد الإغراء يعني. فلما سمعت الآية دي وإنها نزلت فيها وفي زوجها وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة، في إيدها حجر ملء الكف كده، وراحت تدور على سيدنا رسول الله علشان تضربه بالحجر ده لما سمعت أنه بيذمها كويس، وكان جالس في المسجد مع سيدنا أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما لم ترى إلا أبا بكر، وأخذ الله تعالى ببصرها. وهذا يقتضي أن عصمته كانت قبل الهجرة، ودي الحديثة دي كان قبل الهجرة، بخلاف الناس اللي ظنوا أن الآية طالما نزلت في المدينة يبقى عصمته تمت بعد الهجرة، لا عصمته كانت موجودة، ولكن الآية المدنية بتاعت سورة المائدة والله يعصمكم من الناس إخبار بما كان واقعا وبما سوف يستمر. أخذ الله تعالى ببصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أين صاحبك وهو قاعد جنبه، فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. وسيدنا أبو بكر بفصلها كده مش عارف يرد، سيدنا رسول الله كتفه في كتفه وهي مش شايفة، فسابها تقول اللي تقوله تنامش. وعن الحكم ابن أبي العاصي، والحكم ابن أبي العاصي ده كان من الصحابة، كان عم سيدنا عثمان بن عفان، وكان يعني مشهور بالنفاق، أسلم وكان في قلبه شيء وبعدين حسن إسلامه، والنبي نفاه إلى الطائف لأنه كان يختلج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يغمز وراه كده ويحاول يقلده في مشيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى الطائف عقابا له وإكراما لسيدنا عثمان، لم يقع عليه عقاب أكثر من هذا، ونفاه إلى الطائف. وفضل سيدنا أبو بكر بعد كده في خلافته إيه برضه لم يقبل أنه يرجع المدينة، قال ده من النبي نفاه للطائف خليه منفي. وفضل برضه في خلافة سيدنا عمر عايز يرجع المدينة، سيدنا عمر قال له لا خليه برضه زي ما النبي نفاه في الطائف خليه في الطائف، لحد ما جت خلافة سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان عفى عنه وإيه وقال كفاية عليه عقاب بقى كده عمه بقى. وسيدنا عثمان كان إيه يعني طيب النفس كده هادئ الطبع، فإيه فعفى عنه وجابه المدينة، وقيل أنه حسن إسلامه بعد ذلك وتاب إلى الله. وابن مروان بن الحكم هو مؤسس الدولة الأموية، ابن مروان بن أبي الحكم مؤسس الدولة الأموية. فعن الحكم بن أبي العاص، وهذا الحديث رواه أبو نعيم في دلائله، كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم مشهور، والطبراني أيضا بسند جيد، قال تواعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي قبل إسلامه أيام ما كان كافر، بيقول إننا اتفقنا إننا نقتل النبي أو نمسه بسوء مع الكفار يعني، حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهام أحد، يعني ربنا أسمعهم صوت يعني هزهم كأن انفجار، مجرد إن شافوا النبي سمعوا هذا الصوت، لدرجة حسوا أن تهامة كلها انفجرت بأهلها. فوقعنا مغشيا علينا فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، فقالوا طب المرة الجاية بقى نتفق، المرة الجاية بقى ده من المرة دي ما عرفناش ننال منه شيء نتفق عليه تاني. ثم توعدنا ليلة أخرى فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحلت بيننا وبينه، ربنا حرك الجبال، شوف الصفا والمروة المسافة بينهم قرب 700 متر، راح ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كده سد واحد قدامه مش شايفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر رضي الله عنه تواعدت أنا وأبو جهم، أبو جهم ده أسلم عام الفتح، سيدنا عمر أسلم قبل الهجرة، لكن سيدنا عمر بيحكي لك أيام ما كان كافر، اتفق مع أبو جهم ابن حذيفة ليلة قتل رسول الله، ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا ان هم يقابلوا بعض ويروحوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ايام ما كانوا كفار. فجئنا منزله فسمعنا له، فلما راحوا منزل النبي لقوه بيقرا قران، فقالوا لما يخلص قرايه نخش نعمل الشغلانه بتاعتنا. فسمعنا له فافتتح وقرا الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، لحد ما وصل فهل ترى لهم من باقيه، فأول ما سمعوا الآية دي ترعبوا، فضرب أبو جهم على عضد عمر وقال انجو انجو اجري، وفر هاربين. ومعروف أن أبو جهم وسيدنا عمر كانوا من أشجع العرب، فربنا ألقى في قلوبهم الرعب، أدي معنى نصرته بالرعب، من ضمن برضو أسباب نصرة النبي أن ربنا يلقي الرعب في قلوب من أراد أن يؤذيه. فكانت من القصة دي من مقدمات إسلام سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر أسلم بالتدريج كده حبة بحبة. دي من ضمن المقدمات، ومن ضمنها برضو حادثة ضربه لأخته المشهورة اللي بيجيبوها تملي في الأفلام ومش عارف إيه وقصص إيه، وبعدين قراءته سورة طه وغير ذلك، يعني لها مقدمات كثيرة. ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه، يعني لما أجمعت قريش على قتل النبي قبل هجرته، وجابوا بقى فتى من كل قبيلة، لما اجتمع على باب النبي 100 مقاتل، تصور انت يبقى واقف على باب بيتك 100 واحد عايزين يقتلوك من ايه، من قبائل مختلفة ومن أسر مختلفة ومن عائلات مختلفة، وكلهم أشجع قبائلهم وأشجع ايه وأقوى أسرهم، وفتيان كده في سن التهور، جايبين عيال شباب في سن التهور علشان كل واحد عايز يتباهى بقى، ما هو سن الشباب عشان يقول انا اللي عملت وانا اللي عملت، فجايبين بقى في سن تهور واقوياء الجسد ومن قبائل مختلفة عشان ما بقاش فيه قرابة ولا رحم يقوم يحن له، وحطوا 100 واحد زي الرزية كده قدام باب النبي عشان لما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلوه. ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه، فخرج علي بيتوه، يعني إيه؟ يعني يقتلوه في بيته ليلا، يسموها بيتوه، واخد بالك؟ زي لما قالوا على سيدنا صالح لنبيتنه ثم لنقولن لأهله ما شهدنا مهلك أهلك وإنا لصادقون، يعني اتفقوا برضو إيه قوم صالح على سيدنا صالح إن يقتلوه ليلا في بيته، وبعدين بعد كده يصحوا الصبح يقولوا فين صالح؟ ايه ده؟ مين اللي موته؟ او انت جاي كدبي، اتفقوا على كده لنبيتنه ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وان ايه فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فهنا برضو ايه واجمعت على قتله وبيتوه، يبقى فهمت بيتوه يعني قتله ليلا في بيته وهو على فراشه. فخرج عليهم، النبي خرج بقى، شوف اقوى العرب واشجع العرب، اشجع الناس صلى الله عليه وسلم، يعني شايفهم فين يروح فاتح الباب ويخرج، لا ومش يخرج كمان يتسحب، يخرج ويقرا قران بصوت عالي عشان حتى يصحوا، حاجه عجيبه. وبعدين سيدنا علي بقى ينام على مكان فراشه وهو عارف ان الجيش ده كله واقف عايز يقتله، كل برضه دي قوه من سيدنا علي وقوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعت على قتله وبيتوه، فخرج عليهم من بيتي فقام على رؤوسهم، وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم، ومش يمشي على طول كمان، ربنا أغشى أبصارهم، يقوم النبي ياخد تراب ويحط على رأس كل واحد منهم شوية تراب علشان لما ييجوا بعد كده يفوقوا كل واحد يحط شوية ايده يلاقي التراب على رأسه ويقوم يعرف انه تهزأ، يعني ايه علامة تهزيق يعني. وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم، يعني نجا منهم، وحمايته عن رؤيتهم في الغار، وحماه الله عن رؤية الكفار له في الغار، وحمايته عن رؤيتهم في الغار، رؤيتهم إياه يعني وأبو بكر، بما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه، حتى قال أمية بن خلف اللي هو أخو أبي بن خلف المشهور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قتله بإيه؟ بهواء رمحه مش برمح، ده من ضمن الناس اللي قتلهم النبي إيه بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يقتل حد بيده، لأن كان يقول أشر الناس من قتل نبي أو قتله نبي، فكانش النبي يحب يقتل حد بيده، لكن أبي بن خلف قتله النبي إيه بهواء رمحه، يعني رمى الرمح بتاعه صلى الله عليه وسلم بيده فمر بهواء الرمح فوق ترقوته وعدى كده، فعمل له كدمة شديدة هنا فضلت تألمه، وهم راجعين من بدر وهم راجعين من أحد فضلت تألمه في الطريق لحد ما مد سبب، ده إيه أبي بن خلف. ده أمية بقى أخوه لما شاف نسج العنكبوت أمية ابن خلف على الغار قال ندخل الغار، الناس قالوا ندخل الغار، فأمية بن خلف قال إيه ما أرى بكم فيه، انتوا غرضكم ايه في الغار ده وعليه من نسج العنكبوت ما ارى انه قبل ان يولد محمد، انتوا هتخشوا تعملوا ايه فيه، ده فيه عنكبوت عمره اكبر من عمر محمد، يبقى ده برضو ايه ربنا حماه ببيت العنكبوت وهو اهون البيوت، عشان تعرف لما قال في البردة وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم صلى الله عليه وسلم. ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمام. لقوا حمامتين وبيضين وما كانش في المنطقة دي حمام أصلا، يعني منطقة الاتهامة دي ما كانش فيها حمام، فقالوا ان ربنا بعت حمامتين مخصوصين وباضوا كمان وقعدوا على وعاملين عش واخد تمام مستقرين، يعني ايه يعني عاملين ايه بيت الزوجية ومستقرين كأنهم بقالهم شهور بيوضبوا البيت. وبعدين من الحمامتين دول والبيض بتاعهم ده هو حمام الحرم لحد الوقت اللي تلاقيه الى يومنا هذا، تلاقيهم كلهم لون واحد وشكل واحد كلهم، هم يعني ابتدى يسكن الحرم الحمام من منذ هذا التاريخ. وربنا حماهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير حمام الحرم وعن قتله وعن صيده اكراما له، لان الله جعله سببا لحماية النبي فحماه النبي بشرعه بعد ذلك. وقصته ايضا مع سراقة بن مالك بن جعشم، قصة النبي مع سراقة بن مالك معروفة لما جاء وتبعه في طريق الهجرة حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل، يعني عملوا مكافأة 100 جمل أحمر، والجمل الأحمر كان عند العرب يعني أغلى الجمال، يعني الجمل الأحمر كان بثمن 10 جمال عاديين عند العرب، يعني زي ما تقول مثلا عربية مرسيدس أحدث موديل مثلا وتقارنها بعربية تويوتا، فالتويوتا حلوة برضه والمرسيدس تفكها تجيب بها 5 6 تويوتا 10 تويوتا صح. فهو كانوا عاملين بقى مكافأة اللي يجيب النبي رأس النبي أو رأس سيدنا أبو بكر 100 جمل أحمر، فده دليل إن سراقة بن مالك هينتقل من فقر إلى أغنى أغنياء العرب لو جاب رأس واحد فيهم بس، لأن غنى العرب كانوا يحسبوه بالجمال، اللي عنده غنم يقول لك ده فقير، لكن اللي عنده جمال ده يبقى من الأغنياء. وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل فأنذر به، وهو قاعد سراقة واحد قال له أنا شفت أسودة كده خيال ناس ماشيين ناحية الساحل، فوقع في خطر إن هم دول اللي قريش قالت عليهم، فراح سراقة قال له لا ما فيش حد، ده فلان أنا بعته، قال يعني علشان إيه يهوشه ويبعد هو. وبعد ما إيه بهوشه ومشي هو ما رضاش يجري ورا الخيال ده، راح ركب الفرس بتاعه جري هو علشان ينال هو الجائزة لوحده، ده اللي عمله سراقة. فأنذر به فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اكفنا سراقة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه، ساخت يعني غاصت في الأرض، فخر عنها راح واقع، واستقسم بالأزلام، بعد ما وقع عمل القرعة بتاعت الأزلام دي أتبعهم تاني ولا ما أتبعهمش، الحكاية دي صدفة ولا مش صدفة، فعمل إيه استقسم بالأزلام يعني عمل قرعة يجرب تاني ولا لا. فخرج له ما يكره، خرج ليه لا تفعل، لكن هو ما سمعش الكلام، هو عايز المكافأة، المكافأة لسه برضو يعني إيه بتبرق في خاطره. ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي، يعني دنا دليل أنه قرب أول درجة بقى سامع النبي بيقرأ بيقول إيه، وهو لا يلتفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول في قراءة القرآن لا يلتفت، وسيدنا أبو بكر خايف على النبي بيلتفت. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا، فقال لا تحزن إن الله معنا. فساخت ثانية، فراحت إيه ساخت إيه أقدام الفرس مرة ثانية إلى ركبتيها، وخر عنها فزجرها، فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداهم بالأمان، قال لهم إيه أمنوني، هو نفس سراقة بقى قال لهم أمنوني. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة اللي هو عامر ابن فهيرة، كان عبد اشترى سيدنا أبو بكر وبعدين أعتقه، وكان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته باللبن والأكل، وبعدين بعد كده الفترة اللي هي فترة إقامته في الغار، وبعد كده لحق بهم وهاجر معهم يا عامر ابن فهيرة. شهد مع النبي بدر وأحد، ومات في بئر معونة، استشهد سيدنا عامر بن فهيرة ودوروا على جسده، هو دعا قال اللهم لا تمكن احدا من الكفار من جسدي، فلما مات دوروا على جسده ما لقوهوش، فقيل دفنته الملائكه. ده سيدنا عامر بن فهيره. فسيدنا عامر بن فهيره راح كتب له امان، فسراقه قال ايه عامر ده، عامر بن فهيره ده راجل مش مشهور. قال لابو بكر لا اكتبه انت، انت راجل مشهور، كل العرب عارفه كلامك وعارفه خطك، اكتبه لي انت. فكتبه له ابو بكر واخبرهم بالاخبار. اخبرهم بايه بقى؟ اخبار الناس اللي قبلهم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده بيدوروا عليك ومشيوا في الحته الفلانيه ويعملوا كذا، يعني اخبرهم باخبار الطريق. وامره النبي صلى الله عليه وسلم الا يترك احدا يلحق بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معاه، قال له انت تقف هنا بقى، اي حد جاي من الجهه دي تضلله، تقول له اي حاجه، تقول له ده مشيوا ده مش موجودين ده كده اي حاجه. فانصرف يقول للناس كفيتم ما ها هنا، يقول للناس الجهه دي خلاص انا دورت خلاص مالكوش دعوه بيها، كفيتم ما ها هنا. فكان في اول النهار طالبا للنبي، وفي اخر النهار مسلحه للنبي، يعني سلاح له صلى الله عليه وسلم. وبعدين اخر اسلامه بعد، اسلم بعد الفتح، سراقه اسلم بعد الفتح مش في الحال يعني. وقيل بل قال لهما اراكما دعوتما علي فادعوا لي. وقال برضه الظاهر ايه، قال للنبي وسيدنا ابو بكر انتوا الظاهر دعيتوا علي، طب ادعوا لي بقى بدل ما دعوتي علي، ادعوا لي بدل ما دعوتوا علي، يعني ايه غيروا كلامكم بقى. فدعوا له فنجا، ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في نفسه ان النبي ده لابد يظهر، لكن اجل اسلامه الى ما بعد فتح مكه. وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما، يعني مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان سيدنا أبو بكر في الهجرة، فخرج يشتد يعلم قريشا. فلما ورد مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع، وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. إن الراعي ده لما شاف مكانهم جري على مكة عشان يقول لهم، أول ما وصل مكة نسي هو رجع ليه ويقول إيه ربنا نساه، فضل ناسي كده لحد ما رجع لغنمه تاني. كل ده قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وجاءه فيما ذكر ابن اسحاق يعني فيما غزيه وغيره كابي نعيم في دلائله ابو جهل بصخره، ابو جهل اللي هو عمرو بن هشام اللي هو فرعون هذه الامه، عمرو بن هشام الرسول قال عليه فرعون هذه الامه. جاءه بصخره وهو ساجد وقريش ينظرون ليطرحها عليه. كان اهل قريش قاعدين وهو قال لهم ايه بس اول ما يسجد بس هروح ارمي الصخره دي عليه. فقاعدين بقى ينتظروا، هو خد الصخره ورايح. فاول ما وصل وهم قاعدين يبصوا عليه من بعيد، ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه الى عنقه، تشنجت يعني. واقبل يرجع القهقره ولقاه بيرجع لورا الى خلفه، ثم ساله ان يدعو له. فلما لقى نفسه بالطريقه دي ومقهور عن نفسه مش قادر يتحرك، قال للرسول ادعي لي ادعي لي. فالرسول دعا له لحلمه ففعل، فانطلقت يداه، ايده اتحركت بعد ما اتشنجت، فانطلقت يداه. وكان قد توعد مع قريش بذلك وحلف لئن رآه ليدمغنه، يدمغنه يعني يضربه في دماغه، ادي معنى يبقى يدمغه يعني يضربه في دماغه مش اي ضرب، اما يقول لك دمغه يعني في دماغه منها الدماغ. لئن رآه ليدمغنه. فسألوه عن شأنه، قالوا له ايه اللي جرالك وعامل لنا سبع البرومبا ورايح وحرمي وحرمي، اتشنجت ايديك وقعدت ترجع لورا وضحكنا عليك، ايه اللي جرالك؟ بيقولوا له كده. فذكر انه عرض له دونه فحل، يعني جمل عظيم، ذكر هائج ما رأيت مثله قط، هم بي ان يأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذه. وذكر السمرقندي اللي هو إمام الأحناف المفسر المشهور له تفسير كبير، الإمام السمرقندي، أن رجلا من بني المغيرة، قيل هو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطمس الله على بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع قوله فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. يعني راح اتفق معهم يروح يقتله، فراح يقتله لما عملش حاجة ورجع ماشي، لدرجة مرة على أصحابه مش شايفهم، قالوا يا وليد ايه ده ايه ده، قالوا انتوا قاعدين هنا، ربنا رد له بصره، دليل انه ايه، ربنا سبحانه وتعالى يعني اذهب منه حتى انتباهه. وذكر ان في هاتين القصتين نزلت انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن ذلك ما ذكره ابن اسحاق في قصته اذ خرج الى بني قريظه، هي الحق هنا تبقى بني النضير مش بني قريظه، في اصحابه، فجلس الى جدار بعض اطامهم، يعني استند على جدار الحصن بتاعهم، فانبعث عمرو بن جحاش وده قتل كافرا احدهم ليطرح عليه رحا من فوق الصخره. لما لقى النبي قاعد ساند قال دي فرصه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بقى ايه في امان كده، عايز يطلع فوق ويرمي راحه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا جبريل اخبر النبي قال له قوم، فقام النبي، وده سبب اجلاء بني النضير لان النبي اعتبر فعلهم هذا ايه نقدا للعهد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وامر باجلاء بني النضير، ونزلت فيهم سوره الحشر المعروف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف الى المدينه واعلمهم بقصتهم. وقد قيل ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هي نفس الايه دي اللي نزلت في غورث بن الحارث في الاول، برضو نزلت ايه بسبب هذا، في هذه القصه نزلت. وحكى السمرقندي انه خرج الى بني النضير، اهي دي بقى ايه بني النضير مش بني قريظه، يستعين في عقل الكلابيين، العقل اللي هي دية القتل الخطأ يسموها عقل، ليه؟ لأن كان بيجيبوا 100 جمل يعقلوها يعني يربطوها، فسميت الدية عقل علشان بيجيبوا الجمال مربوطة يربطوها ويدوها إيه لأولياء الدم. فكان قتلهما عمرو بن أمية، عمرو بن أمية ظن إن الكلابيين دول من بني عامر وقتلوا قريبه، فلما لقاهم راح قتلهم بيه، فاتضحوا إن دول مش كده، ده دول تبع قبيلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم عامل عهد معاهم. فخرج النبي علشان يستلف من بني النضير 200 جمل علشان ياخدهم سلف من اليهود يعقل بيهم الكلابيين، يعني يديهم ديتهم علشان ما تقومش حرب، وعشان يبقى النبي ما نقضش العهد. فده السبب ان هو ذهب لبني النضير فجلس بجوار الحائط حتى ايه يأتوا إليه بالدية. في الفترة دي فكر واحد منهم يطلع يرمي الراحة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستعينوا في عقل الكلابيين، هم طلعوا ان هم ايه من بني سليم، من بني سليم مش من بني عامر، وبني سليم كانت عاملة ايه بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم او معاهدة يعني. فقال له حيي ابن اخطب اللي هو والد السيدة صفية ام المؤمنين، اجلس يا ابا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا، يعني اجلس هنا بجوار المكان ده هنقدم لك ضيافة الضيف ونعد لك ايه الدية اللي انت جاي تاخدها مننا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وتوامر حيي معهم على قتله، توامر يعني تشاور، توامر يعني تشاور على معهم على قتله. فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة، وبعدين بعد كده صار إليهم وأجلاهم، أجل بني النضير، ونزلت فيهم سورة الحشر. وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا يصلي ليطأن رقبته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمسجد الحرام قبل هجرته اعلموه، قالوا له تعالى، مش انت بتقول لما تشوفه بيصلي هتعمل، تعالى هو بيصلي، تعالى بقى ورينا هتعمل ايه. فاقبل فلما قرب منه ولى هاربا ناقصا على عقبيه متقيا بيديه، يعني عامل ايديه كده. فسئل فقال لما دنوت منه اشرفت على خندق مملوء نارا كدت اهوي فيه وابصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى إلى آخر قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديها سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ويروى أن شيبة بن عثمان الحجبي خادم الكعبة كان أخوه طلحة قتلوا سيدنا حمزة قتل أخوه طلحة كان كافر سيدنا حمزة قتل أخوه فإيه فشيبة بن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين أدرك النبي يوم حنين وكان كافر لسه وكان حمزة قد قتل أباه وعمه فقال اليوم أدرك ثأري من محمد ده قتل أبويا وإيه وعمه فلما اختلط الناس أتاه من خلفه لما اختلط الناس جاء خلف النبي بقى إيه خلف النبي مستعد أن يقتله ورفع سيفه ليصبه عليه قال فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من البرق فوليت هاربا وأحس بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي وقال لي أدنو فقاتل فقاتل أمام النبي بعد ما كان عايز يقتل بقى يقاتل ويدافع عن النبي فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه لأن صار النبي أحب الخلق إلي. وعن فضالة بن عمرو قال أردت فضالة وفضالة يجوز الفتح الفاء وضمها قال أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت لما النبي فتح مكة وبيطوف بالبيت قال أنا هعمل نفسي بطوف وامشي في وسط الناس يا دار مداخل أو يروح إيه يقتل النبي يغتاله يعني في وسط إيه في وسط الناس وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال لما دنا النبي أم النبي نداله قال له أفضالة قلت نعم ارتعد قال ما كنت تحدث به نفسك قلت لا شيء فضحك واستغفر لي النبي كان كله حياء وكرم فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل ده مات كافرا بالاتفاق عامر بن الطفيل والخبر المشهور ده رواه ابن إسحاق والبيهقي بلا سند وأبو نعيم مسندا في الدلائل النبوة خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس مات أيضا على كفره بصاعقة من السماء ونزلت فيه آية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء نزلت فيه هذه الآية اللي هو أربد بن قيس حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامر قال له أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت اتفقوا مع بعض واحد قال له أنا هكلم محمد واشغله في الكلام تجي أنت من وراه وهو مشغول بيكلمني ويرد عليه تضربه ونخلص يتفقوا يعملوا مؤامرة يعني قال له أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت فلم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال له والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه أفأضربك كل ما أضربه عليك أنت بإيدك بيني وبينه ألا إن الضربة هتيجي عليك أنت وانت وهو صديق. ومن عصمته له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروهم بسطوته بهم وحضهم على قتله. والعجيب أن سيدنا رسول الله هو حتى صبي كل كهنة اليهود وكهنة العرب وعلماء اليهود قالوا لهم ده هيبقى شأنه كذا وشأنه كذا وماشي بينهم طفل يلعب ويعمل كل حاجة وبرضه ربنا عصمه إن هم يفكروا إن يقتلوه زي ما ربنا عصم سيدنا موسى بعد كده ورباه جوه قصر فرعون. فعصمه الله تعالى حتى بلغ فيه أمره ومن ذلك نصره بالرعب كما رواه الشيخان نصرت بالرعب من مصيرة شهر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على نهاية هذا الفصل ونكمل الفصل